الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر بفضل الله عز وجل من شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد ختمنا في المجلس السابق بصدر الكلام في نوعي الاختلاف وفي الكلام عن الجهتين اللتين ينشأ الخطأ في الاستدلال بسببهما، حيث قال: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني الكلام عن الاختلاف بسبب الاستدلال، فيذكر الجهتين اللتين يحدث الخطأ بسببهما. قال رحمه الله تعالى بالإسناد إليه: قال: إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. دي من مش منها، ضع فتحة على الميم. أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. خلي بالنا من ضبط الكلام، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، اسم فاعل، فاعل المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه اسم مفعول، يعني ازاي عليها فتحة وشدة، والمخاطب به، يعني الطاء عليها فتحة، والمنزل، لأن هو بيقول من غير نظر إلى المتكلم، مضاف إليه مجرور ولا إيه عشان خاطر حرف الجر، إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل اسم مفعول مجرور عشان معطوف على المتكلم، والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط بذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه وما لم يرد به، ما يدل عليه ما لم يدل عليه وما لم يرد به. وفكر الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. هنا شيخ الإسلام يقرر أن الخطأ في الاستدلال يأتي من جهتين. احنا قلنا أن الخطأ ينشأ إما من النقل وإما من الاستدلال. النقل يعني النصوص التي تنقل سواء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أو عن غير المعصوم، وذكرنا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النقل عن الصحابة، النقل عن من بعد الصحابة من التابعين، ذكرنا الإسرائيليات وتكلمنا في أحكام المراسيل وذكرنا شيئا من ذلك، والتعامل مع النقل كيف يكون وكيف نعرف الخلاف الحادث في النقل، هل هو خلاف تضاد أو خلاف تنوع. لكن عندنا استدلال، الاستدلال هو استخدام الدليل واستخراج المدلول منه، ده معنى الاستدلال، يعني أنت تستخدم الدليل وتستنبط منه ما يدل عليه ذلك الدليل من العلم في القضية التي تتكلم فيها، تمام؟ فهو الاستدلال بمعنى استخدام الدليل. فإما أن يحدث الخطأ في النقل اللي هو الدليل، لأن القرآن أو السنة دليل، تمام، وإما أن يحدث في الاستدلال يعني استخدام الدليل، تمام. فهو جعل رحمه الله تعالى الخطأ في الاستدلال يقع من جهتين، يعني بسببين. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، يعني هناك من يجعل اعتقاده سابقا على مسألة الاستدلال. المفترض أن نصوص القرآن والسنة أنت تستخرج منها معتقدك، فتجعل النقل والنصوص هي الأصل. إذا ما أردت الحق في أي مسألة، حتى في مسألة اعتقادية أو في مسألة فقهية، فينبغي أن تجعل الأصل ماذا؟ النص، القرآن والسنة، أقوال الصحابة، هذه النصوص، فتفهم معاني هذه النصوص ومقتضيات هذه النصوص وما تدل عليه هذه النصوص، وبالتالي نستخرج منها العقيدة والفقه والأمور التي نعتني بها في الشريعة. هؤلاء وهم أصحاب الجهة الأولى عملوا العكس، يجعلون معتقدهم وما يريدون مقدما على النص، فيجعلون النص تحت ما يقررونه وما يعتقدونه، وده خلاف الصحيح وخلاف الصواب. لابد أن يكون النص هو الذي يتولد منه الاعتقاد، تمام، لأن النص إنما جاء من قبل الله عز وجل. فنجعل القرآن حاكما على الفقه والعقيدة وهذه الأمور. لكن أصحاب البدع ماذا يفعلون؟ يدخلون ببدعتهم على النصوص، فيجعل النص موافقا لبدعته بأن يلوي عنق النص، يحرف معنى النص ليتوافق مع ماذا؟ مع بدعته. فهؤلاء اعتقدوا معاني، يعني اعتقدوا أشياء معينة، قضايا معينة، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، أتوا بألفاظ القرآن وجعلوها توافق المعاني التي يعتقدونها. وهكذا أهل البدع، يعني الأشاعرة، يقولون مثلا في أي نص: وكل نص أوهم التشبيه، أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني إيه؟ الأشعرة مثلا يأتون إلى اليد: يد الله فوق أيديهم. اليد هنا يقولون توهم التشبيه، توهم أن يد الله مثل يد المخلوق. فماذا يفعلون؟ هم الآن يعتقدون بالتأويل، يعتقدون بأن الصفات الواردة تؤول، فيدخلون على النص ويقولون: وكل نص أوهم التشبيه، ماذا يفعل؟ ها؟ أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أول النص واجعل ظاهر النص تؤوله وتجعل معناه خلاف الظاهر. فيقول اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. والتفويض، هناك نوع آخر من البدعة، أنه التفويض تفويض المعنى، أن المعنى لا غير معلوم، كأن الله كان يخاطب الناس بمعاني غير مفهومة، وهذا خلاف الحق والصواب. ورم تنزيها، يعني غرضك من ذلك أن تنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. فهو الذي عمل معهم ذلك، رغم أن النية من المفترض أنها حسنة، وهي أنهم يرومون من وراء ذلك تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، دخلوا بعقيدتهم على النص. المفترض أنك كمسلم تدخل على النص لتعتقد منه، تجعل النص حاكما عليك، فأنت تدخل على النص أن الله عز وجل قال يد الله، فنثبت النص كما أثبته ربنا تبارك وتعالى، وأن اليد عند العرب معروفة، لكن نقول أن يد الله عز وجل بخلاف يد المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا أكون قد جعلت النص حاكما، لا أحرف معنى النص، لا أؤوله، ولا أتعامل معه إلا بالتصديق والتسليم بدلالة النصوص الأخرى التي تثبت ما ذكره الله عز وجل لنفسه، ولكن بخلاف يعني مشابهة المخلوقين ومشابهة المخلوقات بدون تجسيم ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. تمام؟ فالمبتدع يجعلون عقيدتهم مقدمة، والنصوص يحرفونها يؤولونها يلوون أعناقها حتى توافق العقيدة، أو إن هو ممكن يريح دماغه يقول هذا النص أصلا غير ثابت، هذا حديث أحد وحديث الأحد ليعمل بها في العقيدة كما هي البدعة التي يقولونها. تمام؟ فهذا طريقهم، يجعلون العقائد التي اعتقدوها هي الحاكمة على النصوص، إما أن يقول إن النص غير ثابت حديث أحد مثلا لا نأخذ به، إما أن يقول إنه منسوخ لا نأخذ به، وإما أن هو يحرف معناه كما فعلوا في حديث الجارية. حديث الجارية من أوثق الأحاديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، لما في حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه، جاءت الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء، فقال له اعتقها فإنها مؤمنة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في السماء، وهذا هو الموافق للقرآن، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فالأشاعرة لا يريدون هذا، والجهمية والمعطلة والمعتزلة كلهم ينفون أن الله عز وجل في السماء. لماذا؟ يقولون السماء لا تحوي الله عز وجل، ونحن نقول نعم السماء لا تحوي الله، لكن معنى السماء يعني فوق السماء، لأن كل ما على الأرض فهو سماء، كل ما على الأرض فهو سماء، فالله عز وجل في السماء يعني في العلو المطلق، السماء من السمو يعني العلو المطلق تبارك وتعالى. والنصوص كثيرة في إثبات أن الله عز وجل فوق العباد جميعا، بائن عن خلقي منفصل عن خلقي، ليس الله عز وجل في شيء من خلقي، كما يقول الحلولية والاتحادية الذين يقولون بأن الله والمخلوق واحد كما يقول النصارى، وهذه العقيدة عقيدة الحلول، حلول الخالق في المخلوق والناسوت في اللاهوت، هذا كله عقيدة النصارى الحلولية الكفار. فبعض أهل البدع ومنهم الفلاسفة الصوفية يقولون بأن الله عز وجل يحل في المخلوق والمخلوق يحل في الله عز وجل، ويسمون ذلك بالفناء ونحو من ذلك، لكن الله عز وجل بائن عن خلقه منفصل عن خلقه وهو فوق خلقه وهو القاهر فوق عباده. والنصوص كثيرة جدا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله عز وجل فوق. الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع سبحانه وبحمده. فهم ماذا يفعلون؟ يؤولون النصوص، يقول الحديث الجارية ده يعني من ضمن طرهاتهم، يقول الجارية ده كانت جارية صغيرة يعني لا تفهم ما تقول. طب كيف يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ يعني تقول أين الله، يقول لها أين الله فتقول في السماء، فيقول لمعاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة، كان المفترض أنه يعلمها، يقول لا لا تقولي هذا، الله ليس في السماء وهكذا، أو يقول هذا حديث أحد ولا يؤخذ بالأحد في العقيدة ونحو من ذلك. يهربون إما بنفي النص ونفي صحته، مش عارفين طبعا ينفوا الصحة لأنه هو في صحيح مسلم، أو أنهم يؤولوا أو يدعوا أي شيء حتى يهربوا من النص. فهؤلاء قوم اعتقدوا معانيه ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، يقولون آمنتم من في السماء، يقولون لا لا لا، أأمنتم من في السماء معناها أأمنتم من في السماء أمره، فقدروا محذوفا يعني حتى يهربوا من هذا. وكما قيل أدلة علو الله عز وجل فوق الألف دليل، فوق الألف دليل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والثانية الجهة الأخرى، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العربي من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يعني بعض الناس الجهة الأخرى ماذا يفعل؟ يدخل على القرآن فيفسره تفسيرا لغويا مطلقا، يعني إيه؟ يدخل على القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبين فيفسره بدلالة اللغة العربية، طيب، هل اللغة العربية تستقل بتفسير القرآن؟ لا. أصول تفسير القرآن وطرق تفسير القرآن، خلي بالك ما هي؟ أولا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ موجودة في القرآن. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. يبقى دي الكلمات، يبقى القرآن بيفسر القرآن، إما الآية تفسر بآية بعدها، أو جزء الآية يفسر بالجزء الذي يليه، أو آية في آية أخرى. تمام. صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ القرآن يجيبك. المؤمنين. الآية تقول ماذا؟ الآية في القرآن تقول ماذا؟ سورة النساء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى هذه الآية تفسر آية الفاتحة، يبقى القرآن بالقرآن. ثانيا القرآن بالسنة، القرآن بالسنة النبوية، كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المغضوب عليهم والضالون، من المراد بالآية ولا المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فقال: اليهود والنصارى. ده تفسير السنة للقرآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ففسر أيضا القرآن بهذا، بأن وأعد لهم ما استطعتم من قوة، يعني الرمي. تمام. فده قرآن بالسنة. وأيضا القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، إذ الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ شهدوا التنزيل وعلموا أحوال النزول وأسباب النزول، وهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بلغة العرب، فعندهم مؤهلات إلى أن يكونوا هم المقدمون في علم التفسير. ثم أقوال التابعين وأيضا بلغة العرب. فاللغة العربية لا تستقل بالتفسير، لابد أن تعمل هذا كله، كل دي أدوات تعمل بها أثناء التفسير، تنظر في القرآن حتى تفسر به الآية التي تبحث فيها عن تفسيرها، تنظر في السنة، في أقوال الصحابة، أقوال التابعين، وباللغة. أما أن تستقل باللغة فقط، فقد تفسر القرآن باللغة فقط دون أن تعلم سياق الكلام، ودون أن تعلم أسباب النزول، ودون أن تعلم أقوال الصحابة وتفسير القرآن للقرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تضل. اللغة وحدها لا تستقل بذلك. فهؤلاء يفسرون القرآن بمجرد ما يسوغ أن يفسر به في لغة العرب، بمجرد أن اللغة العربية تقول كذا فيبقى المعنى كذا وكذا، فيضل بسبب هذا دون اعتبار للأحوال والقرائن وأسباب النزول ونحو ذلك. فالأولون، من الأولون؟ الذين فعلوا ماذا؟ اعتقدوا المعاني، راعوا المعنى الذي رأوه، هو المعنى الذي يعتقده ويراه، يراعي من غير نظر إلى دلالة الألفاظ والبيان، يعني يراعي المعنى دون مراعاة اللفظ، دون مراعاة إيه؟ اللفظ. والآخرون راعوا اللفظ دون أن يراعي ما يسوغ في لسان العرب وما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. فكلا الفريقين غلطوا، الذي يراعي المعنى ولا يراعي اللفظ، والذي يراعي اللفظ ولا يراعي المعنى، ويراعي الأحوال والسياق وأسباب النزول ونحو ذلك. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. يعني حتى الطائفة الثانية الذين يفسرون القرآن باللغة، حتى في هذا اللغة أصلا واسعة، اللغة أصلا إيه؟ واسعة، فلغة العرب فيها تشعب، فحتى تقف على معنى صحيح لابد من دلالة توقفك على المعنى الصحيح. يعني الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. تمام. الصلاة في اللغة إيه؟ بمعنى الدعاء. يعني قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم، على المنافقين. تمام. هنا الصلاة ماذا يقصد بها؟ الدعاء أم صلاة الجنازة؟ ليه بقى؟ لو احنا قلنا هنفسر باللغة، ماليش دعوة بالقرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو قول الصحابة، هنحي كل ده ولا مش دعوة بكل ده، فسر باللغة بس، يبقى سيكون المعنى ولا تدعو لأحد منهم. لكن لما ترجع للسنة وتشوف أسباب النزول وتشوف إيه الأحاديث التي تتكلم عن الآية، ها، تجد أن، وده طبعا تعرفه في الكتب التفسير بالمأثور التي تضع الآية وتضع تحتها الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة، تمام، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة عليهم، ولكن قال أنه سيستغفر لهم، وأنه لو يعلم أنه سيستغفر لهم أكثر من 70 مرة فيغفر لهم لفعل ذلك. فالنهي عن الصلاة، النهي عن ماذا؟ عن الصلاة، مع أن اللغة العربية تقول أن الصلاة أصلا بمعنى الدعاء، تمام. الحج، الحج في اللغة بمعنى القصد، حج يعني قصد، لكن الحج عندي ليس بمعنى القصد فقط، إنما بمعنى قصد البيت الحرام. يعني الشرع، المعنى الشرعي يقيد المعنى اللغوي، يقيد إيه؟ المعنى اللغوي. فالقصد أن مراعاة اللغة فقط ومراعاة اللفظ القرآني في لغة العرب مجردا عن معرفة أسباب النزول، مجردا عن معرفة السياق، مجردا عن معرفة ما تقول السنة في هذه الآيات، يضل به المرء. وده اللي بيسموه التفسير اللغوي المطلق دون الاستعانة بباقي طرق التفسير. فيقول: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط بذلك الآخرون. الجهتان، الفريقان، يغلطون في تفسير القرآن، ده يتعلق باللفظ وده يتعلق بالمعنى، والاثنان يعني يقع منهما الغلط والخطأ. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، اللي هم من؟ اللي هم اعتقدوا المعاني أولا، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، تمام؟ فالمعتبر الصواب أهل الحق ينظرون إلى ماذا؟ لا، أنا أقول إن هناك من نظر إلى اللفظ أكثر من المعنى، هناك من نظر إلى المعنى أكثر من اللفظ. أهل الحق ينظرون إلى ماذا؟ إلى الاثنين، إلى اللفظ والمعنى معا، إلى اللفظ والمعنى معا، يجعلون لفظ القرآن حاكما، وأيضا ينظرون إلى المعنى مع اصطحاب الأدلة الأخرى ليصلوا إلى الحق. قال: والأولون صنفان. من الأولون؟ أصحاب ماذا؟ الاعتقاد المسبق يعني، أو المعاني التي يعتقدونها مسبقا. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. هو دلوقتي لفظ القرآن لما يخالف ما يعتقدون ماذا يفعلون؟ يسلبون اللفظ مدلوله، ما يدل عليه، يعني اللفظ ده موضوع في لغة العرب ليدل على شيء معين، يسلبونه هذا المعنى. لماذا؟ أنه يخالف إيه؟ اعتقادهم، فيسلب اللفظ المعنى. يد الله معروفة عند العرب، لو قلت لأي عربي يد الله يعلم أن يد الله يعني بها يده الحقيقية، تمام؟ لأن السياق يفيد ذلك، ولأن المعنى واللفظ يفيد ذلك، فيسلب اللفظ معناه حتى يدل على ما يريد من بدعته وما يعتقدون. وتارة يحملونه أو يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. أحيانا يمسك اللفظ ويجعله يدل على شيء غريب جدا بعيد عن اللفظ. سنضرب أمثلة، يعني مثلا الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية عند أهل السنة والجماعة ماذا تعني؟ ماذا تفيد؟ إلى ربها ناظرة. هذا يدل مع أدلة كثيرة متواترة أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى، تمام؟ المعتزلة لا يعجبهم هذا الكلام. لماذا؟ لأنهم يقولون ينظرون إلى، إذن الله في جهة والله منزه عن الجهة. نحن نقول لهم: ينظر المؤمنون إلى ربهم تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يحويه شيء، لكن الله عز وجل يجعلهم ينظرون إليه، وهو تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقولون يعملوا إيه في الآية؟ اللفظه إلى ربها إيه؟ ها؟ ناظرة. يقول لك هنا النظر ليس بمعنى النظر والبصر، إنما بمعنى الانتظار، انتظار الثواب. يعني إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ثواب ربها. هو هنا عمل إيه في اللفظ؟ أول المعنى وحرف المعنى عن ظاهر اللفظ، وما يقوله لا يدل عليه أصلا، ومخالف لكلام العرب، والعرب يفهمون من قوله تعالى إلى ربها ناظرة، يعني ينظرون إليه تبارك وتعالى بأعينهم وأبصارهم. والأدلة أصلا المساعدة الأخرى كثيرة جدا، والله عز وجل قد عذب الكافرين بأن حجبهم عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دي آية. مفهوم المخالفة يقول لك إيه؟ أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، يعني يرون ربهم تبارك وتعالى، تمام؟ فانظر ماذا فعلوا في اللفظ. فهذا الذي استخدموه هل استدلالهم به صحيح؟ لا، إذا استعمال الدليل غير صحيح، لا يدل عليه هذا أبدا. فهذا الذي استدلوا به لا يصح، والمدلول منه لا يصح، أن النظر هنا بمعنى الثواب، لا، هذا مدلول باطل ودليل لا يصح في هذا الأمر. طب الصوفية لما تقول لهم مثلا، الصوفية الذين يرقصون في الموالد والحضرات والكلام ده، هل للرقص هذا أصل في كتاب الله عز وجل؟ يقولون نعم موجود. يقولون انظر إلى كيف ينتزعون من القرآن، شوف هم دخلوا إزاي، دخلوا على القرآن باعتقاد سابق بمعاني سابقة، وأرادوا أن يحملوا لفظ القرآن عليها، دور كده في القرآن فلقى آية عايز يحملها اللي هو بيعتقده، وهذا من الضلال. فيقولون قال الله عز وجل لأيوب أركض برجل، فالركض هو الرقص. شوف ده استدلال صحيح، ده مدلول باطل ودليله باطل، يعني لا يصح أبدا في هذا. وهكذا، يعني مما يروى إن في أثناء قيام دولة المرابطين أو قبل قيامها، كان في صحراء المغرب وموريتانيا انتشر الشرك، فجاء هناك رجل اسمه صالح وأراد أنه هو ينشر شركه، وادعى أنه يعني الله عز وجل أرسله وجاء بديانة جديدة وفعل يعني أشياء، واتبعه طبعا إيه طغى من الناس على ذلك. وحتى يقنعهم بأنه مرسل من قبل الله قال لهم الله عز وجل ذكرني في القرآن، فقال ألم يقل الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، قال أنا صالح المؤمنين. فانظر واتبعه ناس وطغام وفئة من الناس على ذلك، فهو استعمل الدليل ليدل على مدلول باطل، فدليله باطل ومدلوله الذي انتزعه من الدليل باطل، تمام؟ دي مسألة الدليل والمدلول، الدليل وإيه؟ والمدلول. فهو ابن تيمية يقول وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. خلي بالك، ابن تيمية يقول إن اللي هو بيقصده سواء يريد أن ينفيه أو يثبته، اللي هو عاوز يطلعه من الدليل، ممكن ده أصلا يكون باطل، زي الصوفية لما يقولوا الرقص أركض برجلك، الرقص أصلا باطل، اللي هو عايز يطلعه ده نفسه إيه باطل، فيكون خطأهم في ماذا؟ في الدليل. خلي بالك من الحتة دي، لما يكون النتيجة اللي هتطلع المدلول اللي هيطلع باطل، يبقى الدليل باطل والمدلول باطل، تمام؟ لكن أحيانا ممكن بعض الناس يريد أن يخرج مدلولا صحيحا بدليل باطل، زي مين؟ زي كتير من الجماعة اللي هم بتوع الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي ده الناس فيه ثلاثة أطراف، في طرف ينفي الإعجاز العلمي تماما وهذا لا يصح، خلوش حاجة اسمها إعجاز علمي في القرآن وكل ده كلام ملوش لازمة، هذا لا يصح، تمام؟ وهناك من يثبته ويبالغ في ذلك، أي حاجة أي شيء من شر غاسق إذا وقب، دليل على وجود الكهرباء، هو كده يعني أي حاجة ناس بيتوسعوا يبالغوا، يقول لك أي شيء من المنجزات العلمية أو المخترعات يدور لها على أي حاجة في القرآن، ده يبالغ جدا في إثبات الإعجاز العلمي. طبعا القرآن معجز، لكن إعجاز العلمي ليس بالأصالة، يعني القرآن أصلا مش نزل عشان الإعجاز العلمي، إنما القرآن كتابه هداية وتزكية للروح ودلالة على الحق وسعادة الناس. الإعجاز العلمي هذا يأتي في ثنايا إعجاز القرآن، تمام؟ لكن أن نجعل كل منجز علمي ظهر على يد البشر من المكتشفات أو المخترعات له آية تدل عليه في القرآن، هذا غلو وهذا باطل. حتى في قول الله تعالى سورة الرحمن: لا تنفذون إلا بسلطان، فقالوا هذا دليل خروج الإنسان في المراكب الفضائية لأقطار السماوات والأرض. لما ذهب الإنسان للقمر ممكن يذهب إلى كوكب معين، والمراكب الفضائية والصواريخ مش عارف الكذا. لكن المفترض أن لغة العرب تقول أن كل سلطان في القرآن حجة، بمعنى الحجة. لا تنفذون إلا بسلطان يعني بإيه؟ بحجة، تمام؟ وننظر إلى سياق الآيات، تتكلم عن ماذا؟ عن الآخرة أصلا، عن الآخرة. فكيف تفسر السياق الذي يتكلم عن الآخرة وعن الجنة وعن النار وأمثال ذلك، وأن الإنس والجن لا يستطيعون أن ينفذوا من قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل من ورائه محيط؟ ها، السياق كله يتكلم عن هذا في سورة الرحمن. كيف تنتزع الآية من سياقها لتقول أن هذه الآية تدل على المنجزات العلمية بخروج الإنسان إلى السماء بواسطة المركبة الفضائية؟ هذا لا يصح. فهناك بعض الأشياء تصح، زي الكلام عن مراحل خلق الجنين، دي تصح طالما أنها لا تخالف الوضع اللسان العربي ولا تخالف التفسير وغير ذلك، ممكن. فيعني هذا من جهة مخالفة هؤلاء للصحيح في تفسير القرآن، فيكون الدليل باطلا والمدلول صحيح. المدلول صحيح الذي يريد أن يستخرجه صحيح، لكن القرآن لا يدل عليه، والقرآن لا يدل عليه، تمام؟ فيقول رحمه الله تعالى: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. من الأمة الوسط؟ نعم، أمة الإسلام، لكن أحق الناس بهذا الوصف السلف رضي الله عنهم، الصحابة والتابعون، هم الأمة الوسط التي لم تنحرف لا يمنة ولا يسرى، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. هؤلاء الذين أخطأوا، أخطأوا في الدليل والمدلول. زي إيه مثال اللي بيخطئ في الدليل والمدلول؟ زي تأويل المعتزلة إلى ربها ناظر، اركض برجلك، أيضا دليل ومدلول باطل. خدها قاعدة كده: كل مدلول باطل فدليله باطل، كل مدلول باطل فدليله باطل، والمدلول الحق قد يكون دليله حقا أو يكون باطلا. ليس بالضرورة أن يكون الدليل باطلا عند كون المدلول حقا. طيب، الجماعة لما أخطأوا في الدليل والمدلول دولة عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، يعني خلي القرآن تحت العقيدة بتاعته، يخش على القرآن بالعقيدة بتاعته الأول. يعني مثلا واحد خارجي يكفر المسلمين، هو داخل بمذهب تكفير، فيخش على القرآن. لما يجي يدخل على القرآن يفسر، واللي اعتقاده المذهب بتاعه ده في ذهنه، يحصل إيه؟ أي آية في حق الكافرين يجعلها في حق المسلمين. أي آية إن من يفعل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخوارج قال لك أهو قرآن، أهو اللي بيكسب سيئة، يعني عمل ذنب من الذنوب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نفوا مسألة الشفاعة على أساس هذا، نفوا إن لا، هم قال لك التوبة مش مشكلة، لكن احنا بنتكلم على إيه؟ على من أذنب ومات على ذنبه. احنا قلنا قبل كده إيه؟ إن لما واحد تحت المشيئة، واحد مات على كبيرة، على الزنا، على شيء، إحنا أهل السنة بنقول إيه؟ أنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه، وطالما موحد في النهاية يدخل الجنة عشان خاطر الشفاعة والأنواع الشفاعات خدناها في القيروانية، تمام؟ لكن الخوارج لا، طالما مات على كبيرة ولم يتب منها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو نسي حاجة موجودة في الآية تبطل ما يدعيه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ولا توجد سيئة تحيط بالعبد إلا الشرك. عارف تحيط يعني إيه؟ يعني تحبط أعماله، تحبط أعماله تحيط به، يعني تكتفه من جميع النواحي، وما فيش حاجة بتعمل كده غير الشرك اللي بيحبط العمل ويردي بالإنسان. تمام؟ فهو هنا المدلول باطل واستخدامهم للدليل باطل، فدليل هذا لا صح في هذه القضية. تمام؟ نعم. فترة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. يبقى هو ممكن يجيب آية على زي الصوفية كده، الرقص مذهبه الرقص، يتعبد لله بالرقص، طب إيه دليلك؟ يستدل بآية أرقد برجس ولا دليل فيها على مذهبهم، طب مش عارف يجيب آية يعمل إيه؟ الطريقة الثانية هو وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحدفون به الكلمة عن مواضعه. تيجي الآية من الآيات إحنا بنقول له إن الله في السماء ومعانا أدلة 1 2 3 4 ألف، يقول لك لا آمنتم من في السماء، يعني من في السماء أمره. حديث الجارية، الجارية كانت صغيرة وكانت ساذجة لا تعرف شيئا، فهكذا يبدأ يؤول إيه كل هذا، يعني أي دليل ما يمشيش معاه يخالف يؤول يحرف حتى يستقيم له مذهبه. ومن هؤلاء، هيضرب بقى شيخ الإسلام ومفترض إحنا بنقرأ أنت بتعمل إيه، قاعد تقسم، قاعد تقسم، ويقول إيه هؤلاء الذين أخطأوا طارة يفعلون ماذا؟ يستدلون بآيات تدل على مذهبهم، وترى يتأولون ويحرفون. يبقى أنت بتفرع، هو أنت اللي بتشجر مع نفسك، هتلاقي كلام سهل جدا. تمام؟ ومن هؤلاء يبدأ يضرب لك مثل، كما قلنا أن شيخ الإسلام في كتبه يؤصل ويضرب أمثلة، كلامه سهل جدا بس إحنا نمشي معاه واحدة واحدة. ومن هؤلاء يبدأ الأمثلة هو فرق الخوارج، عملوا الخوارج أفضل حاجة بيعملها الخوارج، يتمسكون بنصوص الوعيد، النصوص التي جاء فيها الوعيد على فعل المعاصي، يمسك فيها قوي عشان دي بتدل على إيه؟ على مذهبه. والروافض يتمسكون بفضائل أهل البيت، والجهمية نفات الأسماء والصفات، ينفون الصفات، يجردون الله عن أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، لا سميع ولا عليم ولا بصير ولا شيء. تمام؟ والمعتزلة أيضا، المعتزلة عندهم بلاوي، يعني نفي الصفات، عندهم نفي القدر، والقدرية، المعتزلة من ضمن القدرية، والمرجئة اللي هم عكس الخوارج. خلي بالك المرجئة دي ظهرت بعد ظهور الخوارج، الخوارج يكفرون المسلمين يتمسكون بنصوص الوعيد، ها، وهؤلاء العكس الذين يقول مذهبهم إلى أن يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أنت مش مسلم بس خلاص مش أي حاجة تضرك، طالما هتموت على الإسلام تعمل ذنوب تعمل معاصي كل ده في رحمة الله تعالى. تمام؟ فدول عكس الخوارج، الخوارج قال لك هتعمل ذنب هتروح في 60 داهية، مفيش رحمة مفيش مغفرة. العكس بتاعهم المرجئة، مهما عملت أنت سيدنا ومولانا، هو كده هو نشأ الإرجاء بسبب ظهور الخوارج. تمام؟ وطبعا كان بداية نشأة الإرجاء ظهر عند بعض السلف هذا الإرجاء وحذروا منهم في الكتب، لكن كان إرجاء خفيف في البداية، وابن تيمية بينعت الإرجاء في كتبه بأنه أخف البدع. تمام؟ ثم بعد ذلك تفاقم الإرجاء حتى وصل إلى إرجاء يعني يصل إلى أنهم يقولون أن العمل أصلا ملوش لازم، طالما أنت مصدق بالشريعة العمل ده لا يضرك أصلا، سواء عملت أو عملتش أنت كده، طالما التصديق يعني مسألة الإيمان عندهم التصديق فقط دون أن يلحق العمل في مسمى الإيمان، ودي تكلمنا عنها في القيروانية. لكن كل واحد بيحاول يدور في القرآن على إيه؟ على ما يصلح لمذهبه. وهذا كالمعتزلة، يضرب مثال بالمعتزلة، فإنهم أعظم الناس كلاما وجدالا. المعتزلة دول يعني حاجة صعبة جدا، ودايما يفرعوا المسائل ويتكلمون يعني كثيرا ويحاولون أن يؤسسوا لمذهبهم. وقد صنفوا تفاسير، خلي بالك بقى لو أن التفاسير التي صنفت في عهود السلف وضربنا أمثلة بها، تفسير ابن ماجه، عبد بن حميد، سنيد، وعبد الرزاق، وابن ابي حاتم، وابو بكر بن المنذر، ووكيع، وسفيان بن عيينه. كل تفسير دي تفسير ايه؟ تفسير ايه؟ تفسير السلف. كان بيعملوا ايه؟ الايه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، او كلام ابن مسعود، كلام ابن عباس، وكلام مجاهد، كلام قتاده، كلام السلف. اما المعتزله ما ينفعش يعمل الكلام ده، هو اصلا ما عندوش ادله تسنده، فيعمل ايه؟ فتجد تفاسيرهم ملآنة بالكلام والجدال، فإن قيل كذا فالجواب 1 2 3 4، وهكذا تفاسير مليئة بالجدال والكلام والفلسفات المنطقية والاعتماد على ما ورثه هؤلاء من فلاسفة اليونان والإغريق والهنود والفرس ونحو ذلك من القواعد المنطقية والفلسفية التي أبطلوا بها ظواهر القرآن، يدل على مرادهم. فمثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ابن كيسان الأصم، الأصم هذا من شيوخ المعتزلة الكبار وله تفسير، وهو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية. إبراهيم بن إسماعيل بن علية ده كان جهميا وكان يناظر الشافعي، يعني كان في عهد الشافعي وكان جهميا، مع أن أباه إسماعيل بن علية من أئمة الإسلام، فابنه كان جهمي سبحان الله. ومثل كتاب أبي علي الجبائي، علي أبو علي الجبائي هذا كان من شيوخ المعتزلة، واسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي، الجبائي، وكان زوج أم أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان معه في الاعتزال سنين عددا، ثم سأله بعض الأسئلة فلم يحر لها جوابا، أو فلم يحر لها جوابا، فترك الاعتزال وعمل مذهبه الأشعري، فترك البدعة إلى بدعة أخف، ثم تاب رحمة الله عليه وأعلن تبرؤه أنه على مذهب الإمام أحمد، وقال ذلك في الإبانة ومقالات الإسلامية، لكن الأشعري لا يعترفون بهذا. المهم أن أبو علي الجبائي هذا من كبار أئمة المعتزلة. والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، الهمداني عبد الجبار هذا له أصول المعتزلة ويقرر أصولهم، وطبعا كل هؤلاء في تفسيرهم ماذا يفعلون؟ يفسرون القرآن وفق أصولهم، مش بيفسر القرآن وداخل على القرآن يقول يا قرآن علمني، لا، أنا داخل هوفق القرآن مع مذهبي، اعتقدوا معاني وحملوا ألفاظ القرآن عليها، كل تفسيرهم هكذا. أي آية تأتي مثلا عند المعتزلة في إثبات رؤية المؤمن لله عز وجل ينفونها، مش ينفي الآية، ما يقدرش ينفي الآية، وإحنا نظن هو ما يفعل ذلك أصلا، هو في الآخر مسلم، لكن إنما ينفي المعنى والمدلول الصحيح بطرق جدلية كلامية لا تصح، تمام؟ وأي آية ولو من طرف بعيد تؤدي إلى مذهب يتمسك بها ويبرز ما فيها، كما ذكروا أن المبتدع يقتنص أي شاردة ليؤسس عليها مذهبه. هو من رحمة الله بنا أن هذا الدين مؤسس على الدليل، والمبتدع مئات الأدلة ضده، فإذا وجد شبهة دليل، جزء دليل يمسك فيه بإيديه وسنانه عشان يطلع أنه مذهبه صحيح. قال والتفسير لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. طبعا الكشاف ده موجود لحد الوقت، يعني تفسير الكشاف للزمخشري موجود إلى الآن، وهو كتاب تفسير مهم جدا في النواحي البلاغية والنحوية واللغوية، لكن دس فيه اعتزالياته كما ذكرنا المرة السابقة، يأتي ليقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول وأي فوز بعد ذلك، هو ينفي رؤية، رؤية المؤمنين ربهم، وهكذا. قد لا ينتبه كثير من الناس عند القراءة في كشاف الزمخشري لأنه يدس لاعتزال في وسط الآيات، أنت ممكن تعجب بالكلام والأسلوب، وأسلوبه جميل جدا، لكن هو يدس الإيه؟ الاعتزال دون أن يدري قارئ الكلام. قال وأصول المعتزلة، ده طبعا ده شيخ الإسلام بيطنب، يعني بيفرع في المسألة، هيشرح أصول المعتزلة، وطبعا ده مش من أصل الكتاب، مش أصل مقصود الكتاب، لكن هو طبعا أحيانا بيستطرد، ده اسمه استطراد أو إصناف، بيتوسع عشان خاطر إيه يفهمك أصول المعتزلة. يقول وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد. شوف الأصول شكلها جميل إزاي، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم، التوحيد بتاعهم بقى هو توحيد الجهمية. توحيد الجهمية هو نفي الصفات، هو المعتزلة وافقوا الجهمية في هذا. توحيد الجهمية هو إيه؟ نفي الصفات، تمام؟ وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. نفوا الصفات، نفوا فوقية الله عز وجل، نفوا رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. يبقى توحيد المعتزلة، انت تقول التوحيد، طب ما نشوف التوحيد بتاعهم ده، تبص تلاقي التوحيد ضد التوحيد، انكار لتوحيد الأسماء والصفات. وأما عدلهم، يبقى مضمون العدل عندهم الكلام الجميل اللي بيقولوه، فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها. إزاي؟ هم يقولون أن الله لم يخلق الشر، وأن الله عز وجل لم يشأ من عباده الشر، فيقولون كيف يشاء الله عز وجل من عبده أن يزني؟ لم يشأ ذلك، إنما شاء العبد ذلك استقلالا دون مشيئة من الله، وأن الله عز وجل لم يخلق الشر، لم يخلق إرادة الشر، ولكن العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم. فرد عليهم البخاري وغيره من السلف في كتاب خلق أفعال العباد ليثبتوا، السلف هاجموهم بقوة وعملوا في ذلك كتب، الدارمي والبخاري واللالكائي والأئمة جميعا، عبد الله بن أحمد وغيرهم، ردوا على هؤلاء الجهمية والمعتزلة في إثبات أن الله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، ويشاء الخير ويشاء الشر تبارك وتعالى، ولكن لا يحب الشر. لأننا لو قلنا أن الله لم يشأ الشر أثبتنا نقصا لله، أنه وقع في ملكه ما لم يشأ، وده نقص يا ربنا. حاجة يعني كما قلنا وذكرنا عمرو بن عبيد لما تاه جمل الرجل فقال له دعي لي عشان لقي الجمل، فقال اللهم إنك لم تشأ أن يضيع، فقال له استنى استنى استنى، لم يشأ أن يضيع ما يردوا لي إزاي؟ ما هو قال له كده، قال له أنت بتقول أصلا كلام غريب، رجل أعرابي ما يعرفش لا بدرس حاجة، قال له ربنا لم يشأ أن الجمل يضيع ما يردوا إزاي؟ فالله عز وجل يشاء الخير والشر، ولا يقع شيء إلا بأمره ومشيئته وإرادته تبارك وتعالى، مش غصب عنه سبحانه وتعالى، وإلا كان نقصا في ذاته وصفاته تبارك وتعالى. فهم أرادوا تنزيه الله فأثبتوا له النقص سبحانه وبحمده. فهذا معنى عدلهم، وأنهم يقولون إذا شاء الله عز وجل من العبد الشر وفعله العبد وعقبه عليه فهذا يكون ظلم. نقول لهم لا، الله عز وجل لو قال للعبد لا تفعل ولم يفعل ثم عاقبه يكون ظلم، صح؟ إن العبد التزم، صح؟ لكن الله عز وجل إذا قال العبد لا تفعل وفعل العبد فإنما فعل بمشيئة الله ويستحق عقوبة الله. فهم يعني أهل السنة ردوا عليهم هذا الذي يعتقدون. قالوا بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك، خلي بالك، متأخر الشيعة. الشيعة دول بقى واخدين من كل أجناس البدع، يعني الشيعة أصلا في مقدمة نشأتهم كان مسألة التشيع، يعني حب آل البيت، في غلو في حب آل البيت والحط على جماعة معينة الصحابة وغير ذلك. تطورت عندهم البدع إلى أن أخذوا من الجهمية والمعتزلة والقدرية، وأخذوا بدع يعني حتى طم البحر وعم بما عندهم من بدع غريبة. وطبعا يذكر تفاسير بعض الشيعة كالمفيد، المفيد هذا واسمه محمد بن النعمان البغدادي، ده يسمونه شيخ الطائفة المفيد، يعني رجل معظم عند الشيعة. تفسيره مليء بهذا بالاعتزاليات، فقد تأثر بالمعتزلة. الزيدية الشيعة تأثروا بالمعتزلة. الشيعة أيضا في فترة متأخرة خاصة في الدولة الصفوية، ظن في عهد الشاه عباس الأول لما بدأ يهتم بالفنون والأداب وحط من قدر أهل الدين، فبدأ أهل الدين ينتشر في بلاد أخرى، فوافقوا المعتزلة وخالطوهم فتأثروا بما عندهم من بعض البدع، فظهر الاعتزال عند الشيعة بالإضافة للبدع الكبرى التي عندهم. وأبي جعفر الطوسي، تفسير الطوسي عندهم أيضا، ومحمد بن حسن الطوسي وهو شيخ المفيد، هو تلميذ المفيد، هؤلاء عندهم تفاسير تضم بدع الرافضة الشيعة وبدع المعتزلة أيضا. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، طريقة من؟ المعتزلة. ويضم إليها قول الإمامية الإثنى عشرية اللي هم الشيعة، يعني اللي هم بتوع إيران دلوقتي، وبعضهم الشيعة الآن على هذا المذهب. الإمامية يقولون فيها أئمة معينين هم اللي يعتقد عصمتهم، اللي هم الإثنى عشر إماما، ويسمهم الروافض أيضا. فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول، خلي بالك المعتزلة لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل يثبتون خلافتهم ويتردون عنهم. فالشيعة جمعوا الشرين، أخذوا من المعتزلة نفي الصفات والقدر والكلام ده مع البدع الكبير اللي عندهم بخصوص الصحابة، فجمعوا الشر كله في تفسيرهم المفيد والطوسي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، حتى الخوارج وفقوا المعتزلة في بعض الأصول. ما هو أهل البدع يتلاقحون فيخرجون بدعا مشتركة ومتراكبة، سبحان الله. إنفاذ الوعيد في الآخرة، لأن طبعا من أصول المعتزلة احنا اتكلمنا عن التوحيد والعدل، في حاجة اسمها إنفاذ الوعيد. إيه إنفاذ الوعيد؟ عندهم مفيش حاجة اسمها إن ربنا يتوعد واحد بشيء ويعفو عنه. يقول لك إنفاذ وعيد، مفيش حاجة اسمها شفاعة، مفيش حاجة اسمها اللي يخش النار خلاص ده أمر انتهى. من توعده الله عز وجل في الدنيا، من يفعل كذا فعقوبته كذا، كما يرد في القرآن، ده إنفاذ وعيد، مفيش رحمة في المسائل دي. طبعا الخوارج دي ماشي معاهم زي الفل، تمام. فعندهم إنفاذ الوعيد ده حاجة الحرورية، الخوارج يفعلون ذلك. وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. طبعا احنا ربنا، احنا أهل السنة على كل الناس دي بإيه؟ بالعقول؟ نصوص، عندنا نصوص في القرآن، نصوص في السنة، وبالعقول أيضا، تمام، بالنقل والعقل نرد عليهم. ولا ريب أنه قد رد عليهم، خلي بالك بقى، وأهل البدع بيردوا على بعض. فخلي بالك المرجئة يردوا على مين؟ ها؟ الخوارج. الخوارج اللي كانوا عكس بعض. المرجئة صنفوا في الرد على المعتزلة، والمعتزلة صنفوا الرد على المرجئة. احنا بنتفرج على الاثنين لان برضو المرجئة بيردوا، برضو بيردوا بعض الرد الايه الصحيح، تمام. عشان كده العالم المتبحر يستطيع ان ياخذ من كتب الفرق واهل البدع ما يستفيد منه، بس يكون هو فاهم وعارف وعنده رسوخ في العقيدة. مش واحد طالب علم لسه يقرأ في تفسير الشيعة تعجبه حاجة يضل بها، لا، اللي عنده رسوخ والذي يستطيع يطلع هذه الأمور. يقول ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة الكرامية، أدعى محمد بن كرام أو ابن كرام السجستاني، ده كان ضلالي كبير، والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساء أخرى. شو ابن تيمية خباك من ميزان الإنصاف بيتكلم على أهل البدع، يقول لك أحسنوا تارة وأساءوا إيه أخرى، وده من الإنصاف، أن تعطي كل ذي حق حقه وتقول إن هو أحسن في دي وأساء في دي. ما تعملش زي جماعة المداخلة وغيرهم اللي يقع في غلطة عندهم يدمروه حلو بوحش، لا، الإنصاف يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم حتى صاروا في طرفي نقيض كما بسط في غير هذا الموضع. يعني يقول إن هذا الموضع قد بسطه في كتب أخرى رحمة الله عليهم. يقول والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، أهو بيردنا للكلام الأول صح، اللي هو التفصيل الأول اللي هم الجهتين، تمام، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم، دي بقى القاسمة الظهر بقى، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. ودي قاصمة، أنك إذا جئت بشيء لم يأتي به الصحابة ولا التابعون ولا السلف ولا الأئمة المقدمون، وتلاقي الواحد من معتزلة شافعي، يعني ينسب في الفروع لمذهب الشافعي، ويذهب بعض المرجئة لمذهب الأحناف وإلى مذهب فلان ومذهب فلان. فإمامك أصلا لم يقل يقول بكل هذا الذي تقوله، فليس لك سلف من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من هؤلاء، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. ودي من نعمة ربنا إن التفسير الباطل يظهر بطلانه من عدة أوجه. تقدر تقول أهو أدي التفسير بتاعه باطل عشان واحد اثنين ثلاثة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، لما تكون أنت عندك علم أن قولهم فاسد، لما الزمخشري ينفي الرؤية تقدر تطلع اعتزالياته من خلال كلامه الجميل في الكشاف، فأنت تعلم بفساد عقيدته أصلا. وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، تقول الآية دي ما بتدلش على يدل عليه أصلا، الآية دي في وادي وانت بتتكلم في وادي آخر، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، يعني تقول إن هو بيرد على اللي بيعارضهم أيضا هو يرد بطريقة خاطئة. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون إن دي بدعة، كصاحب الكشاف ونحن كلامه جميل جدا صاحب الكشاف، لكن يدس البدعة في ثنايا كلامه حتى أنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. يعني كثير من الكلام الناس بتعجب به وأصلا بيدل على عقيدة باطلة وانت مش بتعتقدها، لكن بإيه كلام بيبقى جميل، تاخده مثلا تحطه كده إيه في منشور، تحطه في تويتر، كلام جميل حلو، لكن انت مش واخد بالك ان هو الكلام ده لو انت فهمته كويس ده بيدل على عقيدة باطلة أصلا. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. حتى بعض العلماء يستدل بكلامهم ويورد كلامهم ولم ينتبه إلى البدعة المدسوسة في كلامهم. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. سبق هذه البدع وهذا التطرف من حمل القرآن وتحميله ما لا يحتمل أو غلو في البدع لدرجة أن يقول ما استسمع الآن. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسر القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. يعني الواحد اللي عنده علم يتحجب عجبا لا ينتهي ولا ينقضي. اسمع بقى التفسير. فتفسير الرافضة كقولهم، طبعا أنا أقرأه وانت تفهمها: تبت يد أبي لهب وهما أبو بكر وعمر. قال لك يد أبي لهب إيه؟ أبو بكر وعمر. ولين أشركت لا يحبطن عملك، أي أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. وقاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير. ومرج البحرين، علي وفاطمة. واللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في علي بن أبي طالب. ودي خطيرة جدا، تعرف دي يقصد بها إيه؟ إيه الإمام المبين هنا أصلا؟ الصحيح إنه هو إيه؟ اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واللوح المحفوظ، تمام؟ هم يقولون أن علي بن أبي طالب يدري كل شيء سبق وما سيأتي ويعلم كل علم الخلائق. هم يقولون هذا، هم يؤلهون عليا أصلا، يؤلهونه رضي الله عنه. فكل شيء أحصيناه في أمين، يعني كل علم، ها، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، ده كل موجود في كتاب مبين، في إمام مبين، في اللوح المحفوظ، يعني عليه يدري كل شيء. وعما تسألون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو من؟ علي. لما قالوا في الحديث الموضوع، ها، أنه يتصدق بخاتمه أثناء الإيه؟ الركوع. وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. خلي بالك بيعمل إيه؟ هو عشان داخل بعقيدته، ها، هو عنده سيدنا علي ده كل حاجة في الحياة، فيدخل على الآيات يخليها كلها تدور حول سيدنا علي. فالآية دي مثلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دي آية عامة، ها، أي واحد هيعمل بمضمون الآية ربنا يعمل معه إيه؟ ينزل عليه الصلوات من ربه ورحمة. إيه اللي يخليك تقصر معنى الآية اللي هي عامة لكل من التزم بالشرط، تخليها بس على سيدنا علي لما أصيب بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما؟ شوف هو عقدته والمعنى اللي هو أراد يدخل بيه على القرآن جعله يقصر معاني القرآن العامة في أشخاص بأعينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم. طب خليها في النبي أحسن. لا هو عنده سيدنا علي يعني. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه، خلي بالك من كده من بعض الوجوه دي، إن وقع فيها بعض المفسرين وقصدهم صحيح وكلامهم صحيح، لكن هنخرجوا على اللي احنا تعلمناه في أول الرسالة. الله عز وجل يقول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. هو هنا عمل إيه المفسر ده؟ ها؟ إحنا قلناها في الأول من خلاف التنوع. عمل إيه؟ لا في الأول خالص هو عمل إيه؟ اللفظ هنا عام، فضرب أو فسر اللفظ بمعنى من معاني وبجزء من أفراد الجنس. فهو نظر مثلا المنفقين، قال لك المنفقين طبعا سيدنا عثمان معروف بالنفقة، بس الآية مش مقصورة على عثمان رضي الله عنه، ده هو يعتبر عثمان ده أكبر مثال للمنفقين، تاخد بالك؟ عشان كده بعض المفسرين وقع في هذا من غير الرافضة يعني. وفي مثل قول محمد رسول الله والذين معه، قال لك أبو بكر، بس الآية أصلا عامة، بس أبرز من فيهم مين؟ أبو بكر. فهو هنا فسر اللفظ بجزء من معناه أو بفرد من أفراد جنسه، تاخد بالك؟ زي ما قلنا في الآية اللي هي الآية التي تدل على ماذا التي فسرناها وضربها شيخ الإسلام مثلا. لا لا لا، الآية التي يقرأ فيها الله عز وجل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لو تذكروني الآية. الآية التي فيها ذكر السابقين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد. قلنا ده كلام عام، لكن بعضهم قال المقتصد الذي يصلي الفرائض فقط، اللي مش عارف الظالم الذي يعني تفوته الفرائض وهكذا. فهو عبر بجزء من المعنى وإن كان اللفظ يحتمل معاني أخرى. قال لك أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، فراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، زي الجماعة الرافضة مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي، ده لا يدل، بص اللفظ ما يجيبوش خالص خالص، البحرين يعني البحر المالح والعذب، يلتقيان هو البرزخ اللي بين البحر المالح والايه والعذب، أما علي وفاطمة دي مسألة بعيدة جدا عن معنى الآية، لا يدل عليه بحال. فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار الآخر الآية، كل ذلك نعت للذين معه، يعني أصلا الآية كلها ما ينفعش تفصلها كده الذين معه تقول حد أشداء على الكفار حد، لكن ده كل ده نعت واحد، كل ده سياق واحد في الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كل ده نعت إيه واحد لهم، ما تفصلهاش إن دي حاجة ودي حاجة. والمقصود أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، يعني اللفظ المطلق العام أحيانا يقصروه في شخص واحد بس، كقولهم إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا أريد بها علي وحده، اللي يقول أريد بها علي وحده يقول له غلط، ده لفظ عام ما تنفعش أنت تقصره على إيه على واحد بس، لكن لو قلت علي كمثال نقول لك إيه ماشي، ده من جنس التفسير بالإيه بالمثال، زي ما برضو في خلاف التنوع ذكرناه، لكن أنت تقول هو المثال ده وما فيش غيره لا، لأن القرآن لا يحتمل هذا، القرآن إيه لا يحتمل هذا. وقوله مثلا والذي جاء بالصدق وصدق به، بعض المفسرين من غير الرافضة يعني، الرافضة مش هيقولوا كده، أريد بها أبو بكر وحده، يقولوا لا أبو بكر في المقام الأول لكن مش وحده، اللفظ إيه عام، ما عندناش دليل يخص أبا بكر وحده. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد أبو بكر وحده ونحو ذلك، أيضا هذا لا يدل على إيه على مرادكم. يبقى إذن هؤلاء يعني واضح كلامهم، بعد ذلك سأتكلم عن أشياء تخص ذلك يعني، فنتناولها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ننتهي بس من